وابن الحنفية ينسب لأم للتعريف، ويجوز نسبة العالم لأمه بقصد التعريف لا بقصد الاحتقار والازدراء، كما يقال إسماعيل بن علية، وكان ابن علية يغضب إذا قيل إسماعيل بن علية، لكن من أجل التعريف، وهذا ليس من الغيبة المذمومة، إنما هو من باب التعريف، وهذا جائز عند الأئمة إذا خشي يختلط بغيره.